بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. طيب، بسم الله. وذكر في كتاب الرقاق رحمه الله، قال: باب الصبر عن محارم الله. باب الصبر عن محارم الله. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وذكر بقى بعدها يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وذكر في حديث: أفلا أكون عبدا شكورا. في البداية يعني ابن حجر رحمه الله ذكر يعني المراد برضو من الترجمة ايه، يعني ايه هنا فكرة الإمام البخاري رحمه الله ان هو يذكر هذا المعنى، معنى الصبر، ان هو يتكلم عنه في كتاب الرقاق. قال ابن حجر رحمه الله: يدخل في هذا، في هذا الباب يعني، المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. يعني ايه هو الصبر؟ الصبر فيه انواع زي ما هيجي معانا دلوقتي في كلام اهل العلم. قال: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. وذكر قال: باب الصبر عن محارم الله. طيب ايه الصبر عن محارم الله؟ الصبر عن محارم الله انت ممكن تعمله بحاجتين. الحاجة الاولى ان انت تداوم على فعل الواجبات، زي ما هيجي معانا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى ترم او تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: افلا اكون عابدا شكورا. طيب ايه علاقة ده بباب الصبر؟ العلماء قالوا: ايوه، ما هو اللي واقف بيصلي هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. يعني هو واقف وانت واقف بتصلي قيام الليل، انت ممتنع وتكف عن المعاصي، مش بتبص على الحرام، مش بتسمع مثلا الكلام الفاحش، مش بتأكل اموال الناس بالباطل، واقف بتصلي، فأنت بتفعل الطاعة، تواظب على الطاعة وتكف عن المعصية. فعشان كده نفهم كلام ابن حجر رحمه الله بيقول: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل. يعني بيقول: إمتى الإنسان يكف عن المحرمات؟ ايه الدافع اللي يدفعك ان انت تسيب الحرام؟ بيقول: وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها. يعني كل لما انت تعرف قد ايه المعصية دي قبيحة، وقد ايه هي بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه المعصية ليها شؤم، وقد ايه المعصية سبب للفقر وسبب للضيق وسبب للهم، كل مصيبة بسبب المعصية. فيقول: لما العبد يعلم قبح الذنب وأن الله سبحانه وتعالى حرمها، يعني هذه المحرمات، وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل، ربنا سبحانه وتعالى أحب إن هو يصون العبد عن فعل الرذائل، الأمور اللي هي لا تليق، الأمور اللي هي القبيحة. قال: فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. يعني بيقول في ذنوب الإنسان لو تفكر فيها في قبحها، وإن ربنا سبحانه وتعالى إنما حرمها صيانة لعبده عن الوقوع في الرذائل، كان يكفي النظر ده للعاقل إن هو يترك الذنب حتى لو ما كانش فيه وعيد. يعني الزنا فعل قبيح حتى لو ما كانش فيه وعيد ولا عذاب مثلا في الدنيا بالحد أو في الآخرة العقوبة الشديدة، أو في حتى في القبر، لو ما كانش في حتى وعيد على الزنا وعلى الظلم وعلى القتل، لكان المفروض أن العاقل يترك هذه الأفعال لأن هي قبيحة. فاهمين؟ قال: فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. ومنها يعني من الدوافع اللي تدفع الإنسان إن هو يترك المعصية الحياء منه والخوف منه. يعني إيه اللي يخلي الإنسان يصبر؟ من الأمور المعينة على الصبر عن محارم الله. إمتى الإنسان يصبر عن المحارم؟ لما يكون عنده حياء. الحياء ده دافع، الخوف دافع. الحياء يعني إيه؟ الحياء إن الإنسان ينظر، العلماء يقول يعني رؤية الآلاء، هو رؤية الآلاء ورؤية التقصير. رؤية الآلاء يعني إن الإنسان يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، يتفكر في كرم الله سبحانه وتعالى، يفكر في إن ربنا سبحانه وتعالى بيسترني، وإن ربنا بيرزقني، وإن ربنا بيهديني، وأنا أقابل هذا الإحسان بالإساءة. فيكون المعنى ده النظر في نعم الله والنظر في تقصير العبد يولد الخلق ده، المعنى القلبي ده اللي هو الحياء. فيقول: ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها، وأن العبد منه بمرء ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو فهو يراك. فلو أنت مش قادر أن أنت تستحضر معنى المراقبة والحياء والخوف وترك المعصية حبا لله سبحانه وتعالى وحياء منه وخوفا منه وتعظيما له، فتستحضر المعنى التاني بقى، معنى العقوبة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعبد بمرء ومسمع من ربه سبحانه وتعالى، فالمعنى ده يخليك تخاف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتقولها، كل نظرة، كل فعل أنت بتفعله، ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، يراه ويعلمه سبحانه وتعالى. فده يدفع الإنسان هو يصبر عن محارم الله. قال: فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه. ومنها مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعم. ركزوا في الكلام ده. يقول إن من الأمور لتعين الإنسان على الصبر، احنا كل ده هو ليه بيذكر الصبر ده، وإيه الحاجات اللي تخليك تصبر عن المحارم. فبيقول منها إيه؟ مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعمة. إن كل معصية الإنسان بيعملها ممكن بسبب المعصية دي إن هو يحرم من نعمة معينة، سواء نعم دينية أو دنيوية. فممكن إنسان بسبب المعصية يحرم مثلا رزق معين، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيكون في رزق نازل ليه ويعصي ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان فيحرم هذا الرزق، هذا التوفيق، هذا السداد يحرم. قبول مثلا، إن ربنا سبحانه وتعالى كان يضع له القبول في الأرض فيعصي ربنا سبحانه وتعالى يتبدل هذا القبول لكراهية، بعد ما كانت الناس بتحبه وبعد ما كانت الناس تحب تتكلم معاه وتأنس بيه وتحترمه، الناس بدأت تكرهه وتحتقره. ليه؟ عمل إيه؟ عمل معصية فحرم الرزق ده. فالرزق ده بابه طبعا واسع جدا، يعني يدخل فيه رزق القلوب والمعاني الإيمانية وحفظ العلم والقرآن والتوفيق في العبادة والخشوع في الصلاة، كل ده رزق. فهنا لما الإنسان يتفكر في المعنى ده ان انا لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى المعصية دي هتكون سبب ان انا اسلب النعمة، فلا انا هصبر عن محارم الله. فاهمين كده؟ قال: ومنها محبة الله، فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب. يا سلام. يقول من الحاجات اللي تخليك تصبر عن المحارم ايه؟ الحب. انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. يقول ليه بقى؟ فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب. فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب، يعني انت لو بتحب ربنا سبحانه وتعالى هتصير هذه النفس، تجاهد هذه النفس حتى تصير على مراد من تحب، يعني الله سبحانه وتعالى. قال: وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى، والمكابدة في تحمله، وانتظار الفرج. تعريف الصبر ايه؟ حبس النفس عن المكروه، ان انت لا تفعل الشيء الحرام، تحبس النفس. وعقد اللسان عن الشكوى، يعني انسان في مثلا في بلاء، مرض او فقر، فالصبر هنا ايه؟ ان هو يعقد اللسان، يربط لسانه كده، لا يشتكي. انت بتشتكي ايه؟ كل ما تقعد معاه يقعد يشتكي، وانا تعبان وانا كذا وانا مش عارف ايه، فهو تعود على الشكوى. يقول ان من الصبر عقد اللسان عن الشكوى، والمكابدة في تحمله، حتى لو صعب يجاهد نفسه حتى يتحمل هذا البلاء، وانتظار الفرج. هذا هو الصبر. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: وقد أثنى الله على الصابرين في عدة آيات. قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق، يعني الصبر هو إن الإنسان، يعني حتى بيقول: صبرت الشيء حبسته. فالصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. يعني إيه؟ يعني في حاجة اسمها مقتضى العقل أو مقتضى الشرع. يعني إيه مقتضى العقل؟ يعني العقل بيقول لك إن أنت لازم تذاكر علشان أنت عندك امتحان، علشان لو ما ذاكرتش أنت هتسقط في الامتحان. ده اسمه إيه؟ مقتضى العقل. طيب لو أنت فعلت الفعل اللي يقتضيه العقل ده، اللي هو إيه؟ إن أنت تصبر على رخامة المذاكرة وإن أنت تقعد تذاكر، يبقى أنت كده اسمك صابر، صبرت على مقتضى العقل، لأن العقل بيقول إن أنا لو ما عملتش ده، لو أكلت الأكلة دي هتضر، فأنا بحبها ونفسي فيها، بس العقل بيقول لي ما تاكلهاش، فأنا هنا اسمي صابر على مقتضى العقل أو مقتضى الشرع. يقول: فالصبر حبس النفس، النفس عايزة الحاجة دي، النفس عايزة مثلا تسهر مثلا، طب أنا عندي شغل الصبح، عندي صلاة فجر، بس والله القعدة حلوة وساعة الحظ ما تتعوضش، فأنا إيه هنا علشان أصبر أحبس حبس النفس على ما يقتضيه العقل. فاهمين؟ أنا ماليش دعوة بقى بتذاكروا قبل الامتحان ولا ما بتذاكروش خالص، يعني المهم إن إحنا بس إيه بنضرب مثال، يعني بما إن إحنا في أيام الامتحانات، يعني فاهمين الفكرة دي؟ فهمنا معنى ما يقتضيه العقل. طيب يعني ايه ما يقتضيه الشرع بقى؟ نفس الكلام، الشرع قال غض بصرك، الشرع قال مثلا كل حلال لا تأكل حرام، الشرع قال لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، الشرع قال صل رحم، لا تظلم الناس، لا تقتل، لا تشرب الخمر، لا تغتاب. فهنا ايه معنى بقى الصبر؟ حبس النفس على ما يقتضيه الشرع او ما يقتضيه العقل. وصل كده المعنى؟ واضح؟ وتختلف معانيه بتعلقاته. معاني ايه؟ معاني الصبر تختلف على حسب هو يتعلق بايه، وده معنى جميل. فبيقول: فان كان عن معصيه سمي صبرا فقط، وان كان في لقاء عدو، يعني لو انت صبرت على الوقوف في لقاء العدو يسمى ايه؟ شجاعة. وان كان عن كلام، يعني واحد قال لك سر وانت مش قادر، عايز نفس عايزة ايه تحكي السر ده، فلو صبرت يبقى اسمه كتمان. وان كان عن تعاطي ما نهي عنه، اكل مال حرام او مثلا فعل فاحشة او علاقة محرمة بامرأة، ان كان الصبر عن المحرم ده يسمى ايه؟ يسمى عفة. فاهمين؟ فالصبر ممكن اسمه يختلف على حسب هو يتعلق بإيه. واللي عايز يستزيد في الباب ده يرجع لإيه؟ يرجع لكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وإن شاء الله لعل إن احنا بإذن الله يعني نعمل فيه مجلس، لأنه كتاب جميل جدا. يعني هو اتكلم عن المعنى ده، تعريف الصبر في البداية بتوسع يعني رحمه الله. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه بقى ممكن حد يسأل كده يقول طب إيه علاقة الآية بالباب، باب الصبر عن محارم الله؟ وذكر الإمام البخاري فيه قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية أصلا بدايتها إيه؟ الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن حجر: ومناسبة هذه الآية للترجمة، احنا قلنا الترجمة معناها ايه؟ الباب، تبويب يعني، أنها صدرت بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. بيقول بقى إيه؟ ومن اتقى ربه كف عن المحرمات وفعل الواجبات. شو بيقول؟ باب الصبر عن محارم الله، وبداية الآية: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. طيب اللي هيتقي ربنا هو يكف عن المحرمات ويفعل الواجبات. والمراد بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني المبالغة في التكثير، تكثير الأجر ده. وبعدين ذكر بقى الحديث الأول، قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن أبي يزيد قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء في هنا، في الرواية هنا اللي في الكتاب، العلماء يعني قالوا ممكن يكون فيها شيء ساقط يعني خطأ، يعني لأنه قال: حين نفد كل شيء أنفق بيديه. والمعنى والله أعلم في الرواية الثانية يعني: حين نفد كل شيء بيده. قال: ووقع في رواية معمر فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده. وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك. ماشي؟ فقال لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام: حين نفد كل شيء بيده. قال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله أو يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا سلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يكن عندي من خير في رواية فلن أدخره عنكم، يعني هو أنفق كل ما في يديه صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يعلمهم معنى الصبر والتعفف وإن الإنسان لا يسأل الناس شيئا، لا يتعرض للناس بالسؤال. فقال إنه من يستعف يعفه الله أو يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الكرم، وأبو سعيد رضي الله عنه بيحكي في الحديث ده إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءه ناس من الأنصار فلم يسمهم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد وانتهى ما عنده من المال. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع عنهم شيئا من المال يكون عنده فيحتفظ به لغيرهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم أنا ما منعتش عنكم بخلا أو إن أنا إيثارا لغيركم، لكن خلاص ما عادش في فلوس. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاستعفاف، إن أنت تكون عفيف، إن أنت تصبر على، هنا تصبر على إيه؟ تصبر على إيه؟ طمع النفس، استشراف النفس للدنيا، إن النفس دايما عندها تطلع، عايز الأعلى، عايز الأكتر في الدنيا. فإن أنت تحاول تربي نفسك إن أنت تصبر على العفة، فمن تخلق بالعفة عما حرم الله عليه سواء في مأكل أو مشرب أو ملبس ونحو ذلك أعانه الله عليها وحصلت له. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يستعف يعفه الله، يعني يستعف يعني يتكلف العفة، إن أنت تبتعد العفة الكف عن الحرام. فإن أنت مش عايز إن أنت تدخل في علاقة محرمة، مش عايزة إن أنت يكون ليكي علاقة بولد في الحرام ويكون فيه تجاوزات وكلام، وإن أنا أخسر ديني وأخسر حيائي وأخسر ثقة أهلي، وإن أنا أستنفذ المشاعر بتاعتي وأستهلك نفسي، ويا عالم هو الشخص ده يكون من نصيبي ولا لأ، فيجي واحد تاني يتقدم ليا ولا يبقى عايز ان هو يتزوجني مثلا او كده، وانا اكون استهلكت مشاعري ويعني رخصت نفسي في مواطن تانية. فيبقى هنا العفة ان الانسان يصبر على الحرام ده حتى لو كان الداعي قوي، حتى لو كانت الفتنة شديدة، حتى لو كل الناس بتعمل كده. فانا اتكلف، ومن يستعف، انه من يستعف يعفه الله او يعفه الله، يعني انت بس تجاهد نفسك وربنا يعينك، ربنا يرزقك العفة حتى لو كان الزمن فاسد، حتى لو كان كل الناس بتعمل كده، لكن العفيف ربنا سبحانه وتعالى يعينه. الناس كلها بتاكل حرام بس هو انسان عفيف مش هيمد ايده للحرام، اتعرض عليه مال حرام وقدامه شغلانة حرام لكن هو عفيف مش عايز يقبل، ماشي. فهنا قال فمن تخلق بالعفة عما حرم الله عليه سواء في مأكل أو مشرب أو ملبس ونحو ذلك أعانه الله عليها وحصلت له. فحد بيقول هو الكلام سهل بس التنفيذ صعب، وإنه ليثير على من يسره الله عليه، يعني إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتصبر يصبره الله. يعني لو احنا قفلنا كل الابواب قلنا اصل الكلام سهل لكن التنفيذ صعب، فالواحد بقى يعمل ايه يعني، خلاص انا مغلوب على امري، فده نوع من العجز ونوع من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء التعامل وسوء الادب مع شرعه. فالأصل إن الإنسان ما دام ربنا سبحانه وتعالى أمره بأمر فيعلم إن الأمر ده داخل فيه الاستطاعة والقدرة، يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فيبقى الأمر ده في استطاعة الإنسان. طيب أنا ليه مش قادر؟ ليه مش قادر؟ عشان أسباب تانية، مش علشان الأمر صعب، مش علشان الأمر غير قابل للتنفيذ، لكن علشان أنا مقصر في أسباب تانية. أنا ما خدتش بالأسباب الإيمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بها. فاهمين المعنى؟ فما ينفعش إن حد وهو مثلا في مقام التعلم أو في مقام حضور مثلا مجلس التربية أو التزكية، إن هو يغلق الباب على نفسه وعلى إخوانه بمثل هذا الكلام، إن هو يقول إيه، والله هو الكلام سهل بس التنفيذ صعب. ليه التنفيذ صعب؟ أنت كده كأن معنى الكلام إن شرع ربنا سبحانه وتعالى ده صعب إن هو يطبق، وإن الناس العفيفة دي ناس غيرنا، أو هم يعني مثلا ما عندهمش شهوة مثلا أو كده. لأ، هذا كلام ما ينفعش إن هو يتقال. إن أنا أقول آه هو مثلا ممكن أنا حطيت نفسي في ظروف خلت الأمر صعب عليا، طب أعمل إيه؟ أخرج منه إزاي؟ العلاج إيه؟ إنما أنا أسيب نفسي في وسط، قاعد في وسط البنات وبختلط وبهزر مع دي واتفرج على افلام ومسلسلات واسمع اغاني كلها بتثير الشهوات وتحرك المشاعر تجاه الحب والغرام والشوق والعشق ومش عارف ايه، ومصاحب ناس كلهم مصاحبين بنات، وبعدين اقول اصل والله هو الكلام سهل بس التنفيذ صعب. انت تلام، فلا يلومن الا نفسه. انت اللي حطيت نفسك في الفساد ده، وبعدين تقول أصل الموضوع صعب. لا، الموضوع مش صعب، أنت اللي صعبته على نفسك. فاهمين؟ زي قال: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، في حديث. ماشي، في ذنوب تانية أو في مثلا طاعات تانية بتبقى صعبة باختلاف الزمان. احنا مش أنا مش بتكلم في ده، احنا بنتكلم دلوقتي بنفرق بين فعل الطاعة والكف عن المعصية. ماشي، فعل الطاعة والكف عن المعصية. لو واحد مثلا في طاعة في زمان ممكن تكون سهلة وميسرة، زي مثلا في بيئات معينة إطلاق اللحية مفيش فيه مشكلة، يعني مثلا في السعودية، في الخليج، أو مثلا في بلاد تانية، الله أعلم يعني السعودية اللي هيحصل فيها إيه، يعني ربنا يسلم يعني ويحفظ بلاد الحرمين. لكن في دلوقتي الشباب عادي، يعني اي حد طالب علم او كده ملتحي ما عندوش مشكله، يعني هو مش خايف بسبب اللحيه، بخلاف مثلا عندنا في مصر الوضع مختلف. فهنا الطاعه بقت مختلفه بسبب اختلاف الزمان والمكان، صعوبه الطاعه. مثلا النقاب ممكن في بيئه معينه النقاب ده شيء سهل، كل البنات منتقبه، بل البنت اللي اصلا هي ممكن تكون مش محجبة لو سافرت بلد تانية تقلع الحجاب خالص تلبس النقاب في بلدها عشان كل المجتمع لابس النقاب، وهي لو خرجت مثلا سافرة كشف وشها مثلا ولا كشف شعرها أو متبرجة أو كده هتبقى هي الغريبة، فلازم إن هي تلبس النقاب. فهنا النقاب بقى سهل، في بيئة تانية في مكان تاني النقاب يبقى صعب. لكن هل الانسان يستسلم بقى ويقول والله انا صعب وعاجز ومش عارف ايه؟ طب ما في ناس اقامت عليك الحجه، في بنات منتقبه وهي في بيئه اصعب من البيئه اللي انت فيها، يعني واحده لبست النقاب وهي اهلها رافضين واهلها منعوها من ان هي تنزل من البيت وقالوا لها مش هنديكي فلوس، وفضلت قاعده مده طويله تلبس عبايه واحده بس وثابته عليها علشان مش عايزه ان هي تتنازل. ففي ناس أقامت علينا الحجة. ففكرة صعب ماشي هو برضه شيء نسبي، وفي الآخر لو الإنسان عايز يفتح لنفسه باب الاعتذار الأعذار يعني، وإن هو يعلق الضعف اللي هو فيه والعجز على عذر معين هو هيلاقي أعذار. يعني دايما اللي عايز يعتذر هيلاقي لنفسه عذر، والنفس ما بتغلبش يعني في تكييف الأمور دي. لكن ممكن برضو تكون نفس البنت، هي نفس البنت اللي بتقول انا نفسي البس النقاب ونفسي اوسع لبسي ونفسي البس خمار ونفسي البس عبايات ونفسي اكون يعني لبسي واسع ومحتشم وكده، هي نفس البنت اللي هي مثلا تلاقيها رايحه درس ولا ماشيه في الجامعه ولا مصاحبه بنت متبرجه وبتصاحب ولاد وبتسمع اغاني وبتتفرج على افلام. طب انتي مصاحبه دي ليه؟ مصاحبها ليه؟ طب ما طبيعي ان انت هتبقى خطوة النقاب اذا كانت هي صعبة درجة، فهتبقى صعبة درجتين ثلاثة علشان صاحبتك دي. لكن لما تكوني في وسط صحبة صالحة، بنات مثلا بتحفظ قرآن، بنات بتصلي صلاة في وقتها، بنات ما بتكلمش ولاد، ما بيسمعوش اغاني، انت كده هتسهلي على نفسك الخطوة. برضو نفس الشخص او الاخت يعني بتقول بنصاحبهم عشان ما فيش غيرهم، هو نفس الشخص اللي بيقول الكلام سهل بس التنفيذ صعب. إيه لا، ما فيش غيرهم، ده برضو ده ادعاء. مين قال ما فيش غيرهم؟ مين قال ما فيش غيرهم؟ الحمد لله احنا دلوقتي اهو اللي حاضرين الدرس ربنا يبارك 160 شخص، ولد وبنت وناس ما شاء الله، ربنا يبارك ربنا يثبتكم، صاحيين الساعة 7 الصبح بتحضروا درس. فافتراض ان مفيش ناس انا اقدر ان انا اكون صحبة صالحة، ده برضو نوع استسلام، ومن مداخل الشيطان. هو هعمل ايه بقى والله كل اصحابي كده؟ لا، هل انا دورت؟ هل نزلت دار القرآن مثلا اشوف مثلا مكان للتحفيظ، وبعدين شفت اتعرفت على بنتين ثلاثة كده، وكبنت يعني اتعرف على بنات، وبعدين اتفقنا ان احنا نشجع بعض ونتقابل مثلا يوم في الاسبوع نقرأ حاجة مع بعض وكده؟ ما عملتش ده. لكن انا لو عايز فعلا اوصل لحاجة، يا جماعة اللي عايز يطلع الاول على الدفعة، او عايز يطلع من الاوائل، بيصاحب الناس الاوائل وبيقعد في يعني كان عندنا ايام الجامعة كده، اللي عايز الفهم اللي عايز يجيب درجات حلوة بيلزق للعيال اللي هم الايه الاوائل يعني. مش قصدي حاجة يعني انتقص يعني من بكلمة عيال يعني. فاللي عايز يرتب على الدفعة هيصاحب الناس كده، الناس اللي هم الدحيحة اللي بيذاكروا بيحضروا كل المحاضرات وبيلخصوا، هيمشي معاه صح؟ ماشي. فيعني ايه، بلاش يعني ايه، بلاش ندخل مع بعض ايه السكة دي يعني. طيب احنا كده يعني استطردنا وبعدنا عن الكلام. فخلينا يعني نقف، خلينا نقف عند هذا الحد النهارده كده، وان شاء الله غدا نكمل باذن الله الحديث، ونحاول ناخد معاه باب التوكل ان شاء الله، بس عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده يعني. انا كنت يعني احب ان احنا نكمل الباب النهارده، بس خلاص يعني احنا شرقنا وغربنا يعني. الناس كاتبين اهو في تعليقات يعني ان روحي مسجد الكلية، دخلت دورات كتير ولقيت ناس شبهي. نفس الاخ او الاخت بيقول صح، بس هما بيكلموش غير اللي شبههم. ايه يا عم في ايه؟ انت مالك؟ انت انا مش عارف انت ولد ولا بنت، انت في مقفلها ليه كده؟ مين اللي ما بيكلموش غير اللي شبههم؟ مين قال كده يعني؟ مين قال ان الناس اللي بتصلي ما بيكلموش غير اللي شبههم؟ ده كلام غير صحيح. الملتزمين لا، ده كلام غير صحيح. بالعكس، الناس اللي يعني يعني خلي حاول تخلي الناس لما تبعت رسائل، ما دام هي حاجة مش خاصة، خلي الرسائل تبقى عامة عشان الناس كلها تقرأ التعليقات يعني، عشان انا يعني ايه يعني دمي ما يتحرقش لوحدي يعني. فلا يعني طبعا بهزر يعني، الاخ او الاخت اللي بتسأل يعني يسأل زي ما هو عايز، مفيش مشكلة، وده بيفتح لنا كلام، لكن ده تصور غير صحيح. والتجارب الشخصية يعني، مثلا ممكن واحد دخل المسجد فالشبشب بتاعه اتسرق، فقال لك انا مش هصلي تاني، وكل الناس اللي بتصلي دول حرامية، او مثلا واحد دخل فالشيخ لقى الشيخ مثلا بيشد شوية، او مثلا انكر على اخ بشدة، فقال لك يا دي الناس المتدينين، انا كل ما اقابل حد متدين ينفرني من الدين، انا ما عدتش اصلي. ففي ناس عندها الحتة دي اللي هو ايه، بيهول الامور، بيهول الامور، او بيعمم التجربة الشخصية بتاعته. هو ممكن مثلا قابل حد مثلا جاهل مثلا فنفره، فقال لك خلاص كل الناس كده. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ الواقع والتجربة بيثبت عكس ده. انا الناس اللي اعرفها، الناس اللي هم يعني انضف ناس عرفها في حياتي، الناس اللي اعرفهم في المسجد دول انضف ناس اعرفهم في حياتي، الناس اللي بعرفهم في الدعوة، والناس اللي بعرفهم في طريق العلم الحمد لله، والناس اللي المشايخ، والناس اللي بعرفهم في المسجد انضف ناس. غير كده بقى اي حد بعرفه في حاجة، في حاجة دنيوية يحتمل، اما يكون هو يعني متربي ومحترم وكذا لو ما كانش يعني متدين، او همج رعاع كذاب بيخلف العهد ملوش امان يفشي الاسرار يغتابك. ف يعني ماشي طيب. هنا الحسن بيسأل سؤال، وهذا سؤال حسن، بيقول دلوقتي لو كان مقتضى العقل أو الشرع محبب إلى النفس، هل ينتفي معنى الصبر هنا؟ هو يعني ده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. يعني إذا كان الإنسان يحبب إليه العلم، هو مثلا كان بيستصعب مثلا القراءة أو التعلم أو حفظ القرآن، فبدأ يجاهد، فبعدين بقى الأمر لين وسهل وجميل، وبقى يحب يقعد يسمع مدة طويلة، هو وصل لده بعد مجاهدة، فده من ثمرات الطاعة ثواب. يعني هو صبر وجاهد، فربنا سبحانه وتعالى فتح ليه. يعني مثلا البنت اللي هي عايزة تلبس الحجاب، أو مثلا عايزة توسع مثلا بعد ما كانت بتلبس مثلا خمار مثلا أو طرحة قصيرة، فهتلبس مثلا خمار واسع أو إبناء أو أيا كان، أول يوم كان الموضوع صعب، وحاسه ان الشيطان بقى بيستلمها، وحاسه ان الموضوع ان شكلها وحش، وان الناس كلها تبص عليها. بعد شويه من الصبر والمجاهده، من ثمرات العباده ان ربنا يحببها لك، ودي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى على الانسان. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فده هيمنع ثواب الصبر؟ لا، ليه؟ ده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو بقت هي بعد كده لو لبست حاجة ضيقة شوية، هي نفسها اللي تحس ان في حاجة غلط وان هي متضايقة. طب هنا نقول ان علشان انت نفسك بقت بتحب الطاعة، ان انت كده لا تثاب عليها ولا تؤجر عليها، لا،